يعني كلم الجماد والشجر والنبات والحيوان والإنسان وكله يعني. نعم. فهل سيدنا خضر برضه كلمة الجدار يريد أن ينقض، هل الجدار يريد؟ حاضر، تعبير عربي هذا. أنا شاكر الفضل. شكرا سيدي. معنا اتصال آخر. ألو أخونا بدر. أهلا أخي بدر من السعودية. أخونا عبد الرؤوف، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أنت أسأل الشيخ سؤال الدكتور. تفضل. الآية اللي تقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثل بعوضة وما فوقها، أنا بس نبي نعرف المقصود وما فوقها. البعوضة واضحة، لكن وما فوقها شو القصد منه؟ بعوضة فما فوقها. وما فوقها، نعم، جزاكم الله خير. يا فما فوقها. فما فوقها. البعوضة معروفة في كسر عن ما فوق البعوضة يعني. أي يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثل بعوضة فما فوقها. مثل ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها. فما فوقها ما المقصود ما فما فوقها بس. حاضر. جزاكم الله خير. الله يرضى عليك أخ عبد الرحمن. حياك الله وبياك. معنا اتصال آخر، أخونا أبو لوط من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمد. مرحبا سيدي. وحيا الله الأستاذ فاضل. هذا الرجل جزاه الله خير يعني. يا رب. نسأل الله أن يجعل علمه في ميزان لا لا لا لا لا, لا يخف. أنا أخصه بتفسيره لأمه هاوية أي أن الانعدام الجاذبية هذه كلما أتذكرها أدعو له. نعم. وأيضا الرؤية بالعين اليقين هذا تفسير أيضا يستحق الدعاء له، أسأل إن الله أن يزيدها من فضله. يا رب يا رب. الآن أنا عندي سؤال في آيات قريب من الموضوع. نعم. الله عز وجل يقول الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ويقول عز وجل في آية أخرى خلق الإنسان من عجل سأريكم آيات. نعم. ما سمعت أخ بلوط؟ خلق الإنسان من عجل. نعم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجل فلا تستعجلوا. نعم. وقول تعالى وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه. ويقول عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. آيات كلها تتحدث عن البصر، لا تتحدث عن دكتوراه، ولا يحتاج أن يكون إنسان يعني فقيه، ولا يحتاج الإنسان فقط للنظر، لا تتحدث عن الأبصار، لمسة بيانية. ما سمعتك أستاذ محمد. أنا سألت لأنك لا أسمعك حول في الهاتف. تقول كلها تتحدث عن الأبصار، خفض صوت التلفاز بعض الشيء أخي بولوت. عن البصر فقط. نعم. يعني الفهم بالبصر. أيوة. الله عز وجل يقول في آية أخرى. ما سمعت. ألو. ما سمعت. شكرا أخي بولوت، بارك الله فيك. نحن بالانتظار، لكن ده همنا بساط الوقت، ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله. أخونا أبو أحمد من العراق على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد شكون كيفك، شو أخبارك؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. إن شاء الله أنت بصحة وخير، ودكتور أيضا. الحمد لله، نحمد الله تعالى. أستاذ محمد عندي كم سؤال إذا تكرم علي. سيدي تفضل. السؤال الأول في سورة آل عمران. نعم.